وماذا يريد ان يقول ولماذا قال؟ قالوا يا رسول الله الله ورسوله اعلم. فقال لهم الحبيب المصطفى ان هذا الرجل في يوم من الايام كان يمشي وكان معه ثوب غير جديد، ثوب فيه بعض البلا، فوجد مسكينا يتأسف من شدة البرد فأعطاه ثوبه، فلما حضرته الوفاة رأى قصرا في قصور الجنة، فقالت له الملائكة هذا القصر قصرك لأنك تصدقت ذات ليلة على مسكين بثوب. فقال الرجل بثوب؟ قالوا نعم. قال ان الثوب كان باليا فما بالنا لو كان جديدا، ليته كان جديدا، ليته كان جديدا، لا شيء يطيع عند الله ابدا، ليته كان جديدا. اذا كان هذا الثوب قديما ومع ذلك ادخر الله لي به قصرا في الجنة، فما بالنا لو كان جديدا. ان الحبيب محمدا يقول صلوات ربي وسلامه عليه اتق النار ولو بشق قمرة، لا شيء يضيع عند الله ابدا. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، واما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. لا شيء يضيع. الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، ثم ماذا؟ كان تحته كنز لهما. نبي مرسل هو موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعبد صالح هو الخضر عليه رضوان الله. نبي من اولي العزم الخمسة كريم الله موسى، وعبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما هو الخضر، يتوجهان بأمر من الله إلى مدينة أتت أن تضيفهما وأن تقدم لهما واجب الضيافة، لكن هناك سر في توجيه الله لهما بالأمر، فقد كان تحت الجدار كنز

وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدقت يا حبيب الله، صدقت وبلغت وأتيت، والله الذي لا إله غيره لقد فتشت في الخصال الخمس وجدتها كلها فينا. لم تظهر الفاحشة، فاحشة الزنا، ولا أقول إنها ظهرت، إنها كثرت وفشت، بل إن عندنا شارعا يسمى شارع الحرم ترتكب فيه تلك الفاحشة رسميا حتى يعلنوا بها. أعلنا بها، فالسيارات الملاك على طريق الهرم وعلى سفح المقطم إذا اختل الذئب بعشيقته وقال لهما أحد إن هذا حرام، فإن هذا الأمر بالمعروف الناخي عن المنكر يساق إلى أقرب أقسام الشرطة ليضرب ضرب ضروري بالإبل. فالسيارة الملاك تعتبر حصنا حصينا وركنا ركينا، ليس لك أن تقول لمن يمارس الفحشاء فيها بنت شفة أو نصف كلمة. الفاحشة انتشرت، ولقد انتشرت الفاحشة في قرية، فأمر الله جبريل أن يخسف بها. فلما نزل جبريل ليخسف الأرض بتلك القرية قال الأمين يا رب إن فيها فلانا عبدك الصالح، إن بها عبدا صالحا يا رب، فماذا يفعل؟ أتدرون ماذا قال له الله؟ قال له يا جبريل به فابدع، ابدع العذاب به، لأنه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من أجله. أصبح المعروف منكرا وأصبح المنكر معروفا وأصبح الخصم قاضيا وأصبح الذئب راعيا. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وجور السلطان. نقصنا المكيال والميزان، معاملاتنا كلها هكذا مع ان تاجرا في الزمان الخيالي

خلي رأي لا تقول الحمد لله إلا عزيزي في عفاني طب وليه افرض ان واحد انت عارفه انه بيتمنى لك الشر من السنة انك تقرأ قل هو الله واحد وقل اعوذ برب الفلك وقل اعوذ برب الناس بس برضه كتير مش تخليه جاي من بعيد وفي الشكر اعوذ برب الفلك من شر ما خلق ابراهيم انت بتقول الكلام ده ليه تقول لي ده الشيخ اللي معلمك وتورطني انا في المسألة لا انا من دلوقتي بقول لك كلها سرة ده ادب النبي كده والله تعمل زي اللي راح يزور مريض وبعدين قاعد مع المريض ساعة يقول لك ما اني بالمسألة دي خفيفة انا كنت زيك وربنا شفاني وابويا ربنا شفاه برضه وما تاخدش بالك وبعدين وهو طالع مروح الباب بتاع الاوضة واطي فهو ما عرفش يوصي لا دماغه انخبطت في صدر الحيط فداي وعينيه دمعت قال له فلان بيقول المريض قال له نعم قال له ما لما يجيب راسي كده هتطلعوا النحت بتاعك ازاي كل اللي بناه هده بكلمة ولذلك سيدنا النبي كان يقول الكلمة الطيبة صدقة امال ايه فما تعرفش ان مرة سيدنا رسول الله وهو ماشي مع سيدنا ابو بكر بعد ما سابوا غار ثورة رحل المدينة من الهجرة وبعدين قابلهم واحد مشرك المشرك عارف ابو بكر انما مش عارف مين اللي ماشي مع ابو بكر مش عارف ان ده سيدنا محمد ما شافوش قبل كده فقال ابو بكر يا ابو بكر من هذا الذي يمشي معك انا عايزك توحد ابو بكر لو قال له ان ده رسول الله طب ما جايز الواد المشرك ده يكون في قلبه شوية للنبي يعتدي على النبي ودول مهاجرين مش عايزين شوشرة دول ماشيين بيقولوا يا رب لو قال له ان ده مش النبي يبقى كذاب مع ان ابو بكر اسمه ابو بكر ايه الصديق مش الكذيب ها فيقول ايه شوف بقى الناس اللي ربنا مهروا لقها بالايمان لو قال له ان ده رسول الله الرجل ده يمد ايده على النبي لو قال له ان ده مش النبي يكذب انت عارف بيقول له مين ده ابو بكر ابو بكر قال له هذا هاد يهدين الطريق شوف الكلمة دي هذا هاد يهدين الطريق وهو ربنا قال للنبي وانك لتهدي الى صراط مستقيم او هاد ولكل قوم هاد كلمة نفعت على الوجهين الكلمة نفعت على الوجهين ولذلك النبي قال لكم في المعارض مندوحة عن الكذب يعني الكلمة تكذب بيقول كلمة تحتمل معنيين عشان تدفع الضرر انما ما نعملش بقى زي تاجر البهايم اللي ياخد البقرة في السوق ويمسك ديل البقرة ويقول على الصلاة دي لها اربعة وده الخامس يخطط لها اربع رجلين ويقول هو الخامس اللي بيسمع يقول لها اربع اشهر حامل وماشية في الخامس لا ما هو انت يعني اطمئن يعني احنا عندنا تكنولوجيا في الغش يعني وتكنولوجيا في النصب وتكنولوجيا مش تكنولوجيا صناعية لا تكنولوجيا اي اقول لك مصر دولة نامية نامية ولا بامية عادي اي كلام نامية ده انت اجرك الله في معاملة الناس والله اجرك الله لو عملت واحد او اديت امانة لواحد شيء غريب يعني تبقى مديله الامانه امبارح يقول لك ما حصلش مالكش عندي حاجه افتكر يقول لك يا اخي انا مش فاكر انك يا عم انا مديها لك امبارح في البيت بعد صلاه الجمعه يقول لك ده لما الناس والله العظيم جاي لي شاب بيسال بيشتكي خاله خلمه في سكرات الموت اللي هي اخته وراح جاب كاتب واثنين شهود واخته في سكرات الموت ودخلها ختم وعمل عقد بيع وشيرة خد حتة الارض منها هي لا باعت ولا اشترت ده هي عما قليل انت تلقى ربا كريما انما عمل عقد بيع وشيرة بالباطل وبعد الست ما ماتت راح ابنها يقول لي يا خالي احنا ناس غلابة وعايزين حق امنا عشان دخل علينا مدارس وعايزين نشتري كتب ومصاريف والمدرسة عايزة كتب وعايزة لبس داخل علينا ايام جراد وخاله من الناس اللي هم بتوع الطرق. فقال لي يا ابني ده المرحومة بعت للارض. والله يا رجالة كده انا عايز اتوحد الله. وحكم النصاب لما تكلمه تبص تلاقي له اسلوب غريب يكلمك وكأن الدموع هتنزل من عينيه. تلاقي كلامه صنع بين كده. يا خالي يا خالي عايزين ارض منه. يا ابني الله يرحمها ويحسن اليه ويجعل مثواها الجنة. يا ابني الله يرحمك تفيدة يا اختي. والله يا اخواني كنت بقى التمثيل في تمثيل. تعرفش التلفزيون علم الناس التمثيل ازاي يعني. كل يوم فيلم مسرحي لغايه المعامله ما بقت كلها تمثيل. يا خالي بعت لك انت ما شفناش امر انها باعت. تقول له يا ابني ما هو ما رضتش تديكوا خبر عشان خاطر هي عارفه ان انا برضو لكم اولا واخيرا واللي في الدسه تطلعوا المغرب والخفيفه عليكم والثقيله علي وباقي مفتوح لكم يا ابني. طب ادينا يا خالي 10 جنيه سلف. قول له 10 جنيه ليه يا ابني هتعمل بهم ايه؟ هتعلم يعني. هو المرحوم كان متعلم ده؟ ابوك ما كانش بيفك خط جرينتش يا ابني. ابوك ما كانش بيعرف خط الاستواحة. ابوك كان بيحل الخط بكماشة يا ابني. تعلم ازاي؟ بحسب لك ورشة يا ولد. وبعدين بقى اللهجة الحنينة تتقلب بقى لسخط ومصر. انتوا مالكوش عندي حاجة. مالكوش عندي ما تدخلوش بيتي. وهكذا. طب انت دورت عقد بيع وشراء على الحق ولكن كيف تهرب ممن يعلم السر واخفى؟ والله الذي لا اله غيره ان الامام ابا حنيفه النعمان بن ثابت رضي الله عنه كان تاجرا للمنسوجات. انا عايزك توحد الواحد. عايزك توحد الواحد. قل لا اله الا الله وسمعني الصلاه على الحبيب الف كثير. ابو حنيفه كان تاجر ببيع قماش وعنده عامل في الدكانه بيبيع. فقال له يا ابني خد بالك من الدكانه لغايه ما اوصل لغايه البيت واجي. راح ابو حنيفه البيت وجه. وعلماء زمان ما كانوش ياخدوا مرتبات من الدولة. كان يبقى عالم من علماء الاسلام الكبار ولابد كل عمل ياكل منه عيش. كده. ابو حنيفة ده كان تاجر على مستوى كبير. يعني كان عنده اقمشة ومنسوجات وكان يقول للعلماء اللي يحتاج منكم الفلوس يجيني انا ما يروحش للسلطات. اذا رأيتم العالم يغشى بيت الامير تتهموه في دينه. ما يترددش على الحاكم. لان العالم لو تردد على الحاكم يبقى مغشوش. يبقى مشبوه. يبقى مطلوب. ولذلك شوف النهاردة العلماء بيعملوا ايه. واحد من الناس اللي هم اصحاب العمائم الكبيرة جدا وكان وزير اوقاف ايام جمال عبد الناصر وقال لي جمال عبد الناصر يا مجري النعم ويا مبيد النقم. الله يا حماحة جايب بفضل ربنا ايه. الله يخرب بيتك يا تشفيه. حاجة غريبة يعني. حاجة غريبة اوي. تعرف يعمل ايه؟ يروح يحضر محاضرة في كنيسة في شهر اغسطس اللي فات. يوم يعمل ايه؟ يجي خالع العنة البيضة بتاعته ملبسها الى اسيس صموئيل. اسيس الخدمات. امضى الخدمات. وقالع العمة السودة بتاعت صموئيل ويلبسها هو. وبعدين يقول ايه؟ الشيخ والقسيس قسيسان وانت ستقلهما شيخان. يا حبيبي يا حبيبي على الشيخ اللي عمال يتنطور من بوقك زي بلاروس المش. يا حبيبي يا خبر اسود كده اهو. الشيخ والقسيس قسيسان يعرف ما تحته خط يا اخويا. اعرف كده اهو على حساب العقيده على حساب ربنا. الشيخ يبقى قسيس والقسيس يبقى شيخ.

اما وقد صدقتني يا ابا حنيفة فلا بد ان اصدقك، ان الدراهم التي اشتريت بها الثوب كانت كلها زيوفا لا يتعامل بها الناس. اللي عمل عليها مفتح ده اهو انا مديله شويه صفيح، اللي هو عامل مفتح ده خلاص يا عم خد صفيحك واقيم الثوب. يبقى مين اللي كسبان؟ ابو حنيفة، لانه اشتراه بشويه صفيح، هو الصفيح حد بيتعامل بيه؟ مفيش حد بيتعامل بيه، فيبقى اللي كسب صاحب الامانه. ولذلك شوف سيدنا محمد بيقول ايه عليه الصلاه والسلام، بيقول الساكن الصدوق الامين فين يا نبي؟ قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالراجل بيقول للراجل انت بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، عافاك من ايه؟ ده انت فاقد البصر ومشلول. فيقوم يرد المبتلى يقول له وهب لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. يا سلام، لسان بيقول لا اله الا الله والحمد لله وقلب شاكر لله. يا ناس صحتها سليمة وربنا موسع عليه، الواحد منهم ينسى ان يحمد الله وربنا يبقى موسع عليه. وشال الثلاجة 14 ونص ادم مالها خمرة، شوف خمرة عشان يعصي بها الله، خمرة عشان يعصي بها الله، امره ما حمد الله مرة ولا شكر الله مرة. فدي الامانة وده الصدق وده الاحسان. اسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.